والمحارب هذه قبل النبي صلى الله عليه وسلم موجود اليهود والنصارى. والكتاب ذكر أثار عن ابن مسعود وإبراهيم معروف هذه موجودة عند السلف، كانت موجودة عند اليهود والنصارى، ولا ينفي يعني هذا الشرح، لا ينفي هذا الشرح، فيدخل فيه هذا وهذا، فهي يعني تقسم الأعناق وهي مذبحة له التصدر، ويدخل فيها أيضا هذه، لأن تفسير هذه المذابح كانت معروفة أيضا عند في الزمن الأول، ما هي حادثة بالنسبة للأمم، ما هي حادثة، لكن بالنسبة لنا نحن في ديننا لم تكن موجودة. ولذلك ينبغي أن تكون المساجد يعني هذه كلها جزء واحد بس، فقط عمود اسطوانة هكذا يصلي إليها الإمام، معروف أن هذه للصلاة، يعني هذه جهة القبلة. لم أذكر هذا في الحديث، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اتقوا هذه المذابح، وفي منزل لا شك كان لا يوجد هذا الآن هذا المحراب. في أشارة؟ لم يذكر الشيخ في هذه الأشارة. أين الكلام في الضعيف؟ خلينا نقرأ كلام الشيخ الألباني. ما وجدتم؟ ارسل مع البعض. لا تزال هذه الأمة أو أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. قال الشيخ الألباني في الضعيف ضعيف. وبلفظ اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. وقال السيوطي في رسالته هذا الشماريخ ولا اسمه إن شاء الله في النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد، خلاصة هذا أن المراد به صدور المساجد كما جزم به المناوي في الفيض. نعم جزم السيوطي في الرسالة السابقة أن المحراب في المسجد بدعة، وتابعه الشيخ القاري في مقدمة المفاتيح وغيره. فهذا يعني كونه بدعة يغني عن هذا الحديث المعضل، وإن كان صريحا في النهي عنه فإننا لا نجيز لأنفسنا الاحتجاج بما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أهل السنة هكذا يرون ما لهم وما عليهم، فإن كان يعني لهم وهو ضعيف فلا يأخذون به. وعن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال إنما كانت للكنائس، فلا تشبه بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق. طيب هذا شيء يعني قليل تفسير الراوي. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال قال عبد الله اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم لا يقوم فيها. قلت فهذا صحيح عن ابن مسعود، فإن إبراهيم النخعي وإن كان لم يسمع عن ابن مسعود فهو عنه مرسل في الظاهر، إلا أنه قد صح جماعة من الأئمة مراسيله وخص البياقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود. قلت هذا التخصيص هو الصواب لما روى الأعمش. قال قلت لإبراهيم أسند لي عن ابن مسعود، فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد من عن عبد الله. ف... وقد تلقاه عنه من طريق جماعة وهم من أصحاب ابن مسعود. فالنفس تطمئن للحديثين لأنهم جماعة وإن كانوا غير معروفين لغلبة الصدق على التابعين وخاصة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ثم روى ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال لا تتخذوا المذابح في المساجد وإسناده صحيح. هذا يكون تفسير لتفسير السلف للحديث هذا. ثم روى بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال رأيت مسجد أبي ذر فلم أرى فيه طاقا. وروى أثارا كثيرة على السلف في كراهة الانحراف في المسجد وفيما نقلناه عنه كفاية. وأما جزم الكوثري في كلمته التي صدر بها رسالة السوط السالفة أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع مخالفة لهذه الأثر التي يقطع من وقف عليه بدعية المحراب فلا جرم جزم بذلك جماعة من النقاد كما سبق. فإن عمدته في ذلك حديث لا يصح ولا بد من الكلام عليه دفعا لتلبسات الكوثري وهو من حديث وائل بن حجر وهو قوله بعد التالي يا طيب ايش الاشكال الان خلاص ولا بقي شيء؟ هو شيخ ما بقي شيء لكن الاشكال ان شفنا يعني في الصلاه الان في هذا المحراب يعني وقد بني انا الان قلنا ناتي بفاس. انا الحين قلت لكم ناتي بفاس كسر المحراب وهذا ايضا الآن بعض الإخوة يعني يرى العدول عن صلاة المحراب. طبعا عند أمن فتنة يعني حتى الآن أقول ما بيننا فيما بيننا إذا صلينا عدم وجود الأتراك ليس موجود أتراك أو أحد غريب عنه. نحن نصلي إلى غير المحراب يعني جعل غير المحراب صليت إلى غير كونه يعني هذا بنية وانتهى فهذا مثل البسط التي نحن عليه. لأنه إذا تركت هذا وجاء واحد من الأتراك أو واحد كذا ورأك أنت تصلي هنا ماذا سيقول؟ فهذا يحدث فتن. أو إذا كان الإخوة يخطبون وتركوا هذا وأتوا بمنبر درجات صغير كذا يخرجونه وقت اللزوم يخطبون عليه. لا شك أن هذه الأشياء هذه ليست أماكننا ويعني نتحكم فيها أو نتصرف فيها أو يعني نفعل فيها. إذا استطعنا مع الزمن فعلنا وإذا لا نستطع لعل الله سبحانه وتعالى يبدلنا خيرا منها إن شاء الله في وقت مناسب. المهم أننا نعرف الحكم الشرعي ونضع الأمور يعني إن شاء الله تعالى تكون في أذهاننا أن نقيم مساجد على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يريد. يعني أنا أخذت بيتا في مسجد المسجد كان فيه مثل هذا الطاق المحرم فسكرته جعلت هذا المكان المخزن للأغراض وكذا وغلقت الباب شيء استطعت عليه وشيء أقدر عليه غير هذا ما نعم. جاء بعضهم قبل يعني القرون المفضلة على أقل تقدير كما يقول الشيخ الإسلام على الدنيا أو نهاية الدولة الأموية نعم يعني من 30 إلى 40 سنة من القرون المفضلة على أقل تقدير إلا أن يكون 100 سنة أيضا وما أعرف إذا كان أحد من العلماء أنكرها لكن تعرف المسلمون عليها في مساجدهم انتشرت في بلادهم في هذه في هذا الطب المفضل الثاني. في زمن الأول ماذا قال أنس لما بكى؟ وقيل هل رأيت أبو الدرداء والحسن البصري وجماعة؟ هل تنكر شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا هل كان ينكر شيئا مما كان عليه؟ فقالوا هل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه إلا هذه الصلاة صلاة قد ضيعت، إلا أنكم تصلون جميعا، إلا قبلتكم هذه. فالغربة حصلت في الزمن الأول، بدأ ما تم شيء إلا نقص. فيوم أكملت لكم دينكم هذا اليوم هو التم وكمل الدين، منذ ذلك اليوم بدأ في النقصان. ولذلك يعني تقول عائشة أول ما أحدث الناس مناخل الزمن عائشة. هل في أحد؟ بل في أشياء في صلب العبادات، منها رفع الصوت بالتكبير، ذكرني هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرني هذا بها، هذه أشياء يعني مشهورة وليست يعني ولو فعلت الآن تستنكر، ومع ذلك كانت يعني لها مرت على الناس وزمان عليها طويل جدا ولم يغير ولم تغير. أكثر من هذا وأعظم من هذا مسألة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حصل فيه مع وجود العلم والقرون هذه الكعبة في أعظم من هذا من شأن الكعبة، وهي ما زالت على بناء أهل الجاهلية، عادوها على مكان ولم يستطع أحد أن يغير هذا. هذه مسائل تدخل فيها مصالح ومفاسد، تدخل فيها يعني لا بد من أمراء وسلاطين يغيرون هذا، وإلا يعني يعني تظل قرون ويتورثها الناس على هذا الأمر. الآن لا نذهب بعيدا، لو سألت يعني مشايخ معروفين سألتهم عن المنبر أو سألتهم عن طريقة كذا أو المحاريب أو كذا، ما في أحد يعني يقول لك هذه بدعة. كثير من البدع في المساجد إذا تكلمت معه يا شيخ أمور بسيطة إن شاء الله، شيخ علم كذا. لذلك ليش؟ لأنه غياب السنن. هذا ممكن تجده عند من؟ عند أهل الحديث مثل الشيخ مقبل وجماعة الشيخ مقبل، ممكن تجد هذه صلاة في النعال الكذا السنن، هذه الأمور تطبيق هذه الأشياء على طول أول بأول، لأن الحديث تجد سبحان الله الإيمان دائما متجدد في النفوس. أما تحصل مشايخ من شيخ العلم الذي تسمع عنهم أنت يعني يكاد يسبل، تجد إذا صلى هذا كثير جدا، صلي يده تحت وعينه رأى حاجة رأى حاجة وفي الصلاة، وين هذا في السنة؟ فمن يقوم ويأخذ الدين بقوة قليل من الناس، فضلا طبعا هذا في نفسي فضلا أن ينكرها على غيره. فغربة الدين هذه يعني في شيء وقف الصف أيضا صف الأرجل الأول، هذا في الزمن الأول أيضا مشايخ اللي يجون هو حتى قسم كبير منهم يعني يلصق بقرنه بعضهم البعض كأنه يقول لك لا تقترب مني. نعم تعودوا على هذا، بل ألفوا كتب لا جديدة في الصلاة، كل ما تأتي بشيء تحيي فيه وتجدد فيه الدين قام لك شيخ من الشيوخ وقف لك. إزرة المؤمن إلى نصف الساق يألف لك رسالة فيها أنه حد الإزرة وأن الإزار ما هو نصف الساق ولا شيء وإنما كذا يعني أو القميص. ف فأمور كثيرة جدا على هذا النحو. باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحترى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال وقال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن ويدعونه إلى النار لأنه إن أطاعهم هو دخل النار لأنه على علم ومعرفة بالحق وخالفه. أما هم فأهل اجتهاد وليس عنده من العلم ما عنده. هذا معنى يدعونه إلى النار يعني لو أطاعهم دخل النار بسبب علمه الذي عنده. فهم أهل اجتهاد لا يفهم منه أن معاوية من أهل النار أو أنه من دعاة النار عياذا بالله حشاه من ذلك. نعم طبعا هو كذلك. ها كيف نجيب؟ نجيب عن إيش؟ على شبهات. ما هي شبهاتهم؟ يعني من الذي قتل؟ من الذي قتل عمار؟ فئة معاوية. نعم. يقولون هو أمر. أمر يعني. لا ما أمر بقتل عمار. نعم هم يقولون أمر بقتل عمار لكن ما عندهم دليل على أنه أمر بقتل عمار. كان فئة باغية من جماعة معاوية رضي الله عنه قتلوه ولم يأمرهم بقتل عمار وإنما هم قتلوه. لكن ليس البحث هنا نفرض أنه يعني أن هؤلاء رأوا أنهم هم أصحاب الحق وهذا صاحب يعني وعمار ومن معه ليس على الحق فقتلوهم عن اجتهاد منهم وأخطأوا. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر عنه إذا اجتهد فأخطأ فله أجر صح ولا؟ فيمكن أن يخطئ الإنسان ولو حتى في مسألة مثل هذه فيها قتل على لأنه أهل الاجتهاد وأخطأ فيه هذا مع وجود أدلة أخرى تدل على هداية معاوية رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأن يجعله هادية مهدية وغير ذلك. أين نذهب بهذه الأدلة؟ مفهوم؟ مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا أن نخوض في الصحابة ذكر أصحابي فأمسكوا فليس لنا أن نتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من عقيدة السنة والجماعة السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني لا تخذ في هذا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. ممكن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا يعني الذي يعمر المساجد يدخل فيها بعمارة المساجد بناء المساجد لإرضاء الله سبحانه وتعالى وإقامة ذكر الله ولإقامة التوحيد ودروس العلم في المساجد كله نوايا عظيمة جدا نيات كثيرة في هذا الموضوع. فيكون له أجر كل من عمل عملا صالحا في المسجد. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. خالد بن مهران الحذاء في حث الرجل مولاه وابنه على حضور مجالس الحديث قال انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. فيه حضور مجالس الحديث تسمع أستاذ ها تفهم يعني أن الوالد يأمر ابنه أن يحضر مجالس الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم ها ولا نايم نعسان أنت ها الوالد وينه في التعاون في بناء المساجد وفي الاحتساب في بناء المساجد وفي فضيلة ظاهر العمار وفي أن الرجل يسعى في أخذ أكبر قدر من الحسنات والأجور في عمل واحد يكون له أكثر من أجر. فالناس يحملون لبنة لبنة وعمار من فقهه ويعني من توفيق الله له أنه كان يحمل لبنتين لبنتين هو سيحمل يحمل اثنين ويتحمل مشقة الاثنين في سبيل أن يأخذ أجر رجلين قد بنوا وشاركوا في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه في الدعوة متابعة الإمام أو العالم لأصحابه ولطلابه يدعو لهم ويتلطف بهم ويمسح عنهم العناء كان التراب أو كان عرق أو شيء من هذا يعني هذا بمنزلة الوالد يكون العالم يكون منزلة الوالد لهذا الطالب أو الإمام يكون منزلة الوالد لأتباعه. وفي مشروعية التعوذ بالله من الفتن وفي إكرام العامل في سبيل الله أن يكرم بشيء من الطعام شيء من الشراب كما قلنا يمسح عنه الأذى والإحسان إليه بالفعل والقول يدعو له كما دعا له في بناء المسجد. فهذا يعطيهم همة ويحمسهم أكثر للعمل بجد في هذه الطاعة. وفي الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم. فابن عباس عرف فضل أبي موسى وحث على أخذ العلم منه عفوا لأبي سيد واخذ العلم منه. وفيما كان عليه السلف من التواضع وعدم التكبر. وقيامهم بأمور بالأمور الشاقة بأنفسهم. في أن كل عالم قد يكون عنده من يعني يعتقد أن عند غيره من العلماء ما ليس عنده، أو عنده أشياء يعني ليست موجودة عنده فيدل غيره عليها، في عدم التحاسد بين طلاب العلم والعلماء. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد من الله الأجر، أريد من الله الأجر. فينبغي أن يتعاون الناس على البر والتقوى، وخاصة الأعمال التي يكون فيها الأجور المستقبلية عظيمة في الدعوة والدين، مثل مسألة مركز مثل هذا يتعلم فيه الطلاب العلم وينشرون السنة ويقمعون البدع وكذا. فالمشاركة فيه بأي نوع من المشاركة هنيئة لمن فعل ذلك، ولو بحمل لبنة ولو بحمل خشبة فيه، يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، والله خير له من الدنيا وما فيها، والله إن خير له من الدنيا وما فيها لما في ذلك من الأجور العظيمة التي تلحقه بعد ذلك، وهو لا يبالي بها ولا ينتبه لها، وإذا به جبال حسنات لا يدري من أين تأتي. فهذه من الأعمال الجليلة التي يسعى المسلم إليها، الأعمال المتعدية النافعة في الدين والدعوة والدعوة السلفية خاصة، هذه من الأعمال العظيمة جدا، كما فعل الصحابة رضي الله عنه. فهذا عمار رضي الله عنه الذي ملئ إيمانا إلى مشاشه قل إن يريد الأجر من الله. وفيه الاستعادة من الفتن، ولو علم الإنسان أنه معصوم من الفتن فيها، ولكن يزداد يعني من الدعاء والاستعاذة في ذلك. نعم. نعم. لا، حين قاله النبي صلى الله عليه وسلم له. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. وهذه المرأة امرأة عندها غلام نجار صنعت المنبر، وبإخلاصها وصدقها تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذا المنبر كيف خلد الله لها هذا الحديث. يمكن أن هذا الحديث وحديث البيت الذي كان يقوم عليه بلال وابن أم مكتوم كان هو أعلى بيت في المدينة، هذه المرأة الأنصارية نفس صاحبة الغلام النجار هذا. نعم، نفسه. فخلد الله لها هذا العمل أولا، وثانيا كم لها من أجور على منبر النبي صلى الله عليه وسلم والناس الذين بلغوا العلم بعده والذين بلغوا ما بلغوا وهكذا إلى يوم القيامة. وهي امرأة تستطيع المرأة بصدقها وإخلاصها أن تخدم هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية بشيء لا يعني تلقي له بالا، وإذا بها أجور عظيمة، حتى إن منبره صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم القيامة، هذا المنبر الذي صنعته. وما يأتي معنا حديث المرأة التي كانت تصنع السلق في الجمعة، كانوا يحبون الجمعة لأجل هذا. هذه أعمال يسيرة وقليلة جدا، لكن الإخلاص والصدق في العمل القليل يبارك الله فيه بركة عظيمة. وما يعرف الإنسان كيف يكون له من أجور بهذا العمل اليسير. فأبو حازم سلمة الدينار عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة أن يمري غلامك النجار. وهي طبعا هي لها قصة، هي قالت هي التي عرضت أولا ثم قال أنظر، ثم رجعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. فمن هذا الحديث يؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع. كان طلق بن علي يقول بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول قرب اليمام من الطين. كان طيانا، هذا كل في تخصصه وفي مجاله الذي يحبه الذي يحسنه. فطلق بن علي كان طيانا، فقال فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. يقول فأخذت المسحات فخلطت الطين فكأنه أعجبه، فقال دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين. وقال له للنبي صلى الله عليه وسلم أنقل كما ينقلون، فقال لا ولكن أخلط لهم الطين فأنت أعلم به. وكل مشارك وكل في مجاله، هذا في النجارة، هذا في الحدادة، هذا في الكهرباء، هذا في كذا، يعاون المسلم إخوانه أو تصنع لأخرك، هذا إذا كان له شخص لك في أجر. فكيف إذا كان الإسلام والمسلمين؟ هنيئا لك، والله هنيئا لك، والله إن شيء عظيم جدا هذا. نعم نعم. أنا أصنع لك من برم يحمل عبارة المصنع، فأنا أسأل يعني ظاهر الحديث أنه ما يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت المنبر. نعم، هي تبرعت ابتداء، وهذا لتنال أيضا كما ذكرنا الأجر العظيم من وراء ذلك. يعني تخيلوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها قيمة المنبر هذا 10 أضعاف قيمة المنبر هذا، هذا خير لها أو ما فعلته، تغي وجه الله سبحانه وتعالى، تبرعت بمنبر من عندها. لا شك أن ما قامت به وما تبرعت به هي هذا خير، يعني خير عظيم جدا لا يستطيع أحد يقدر الأجر والخير الذي جاء من وراء هذا العمل الجليل. لقد يستحق الإنسان عمل من الأعمال ويراه قليلا، وعند الله عظيم، يخلده الله له، يبارك له فيه. يعني قد ينفق إنسان نفقة سبق درهم 1000 درهم، ولكن مع الإخلاص والصدق في هذا ونيات الكثيرة يبارك له فيه كما ذكرنا من قبل. يقول الحافظ: ظاهر سياق حديث جابر المخالف لسياق حديث سهل، لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض، في حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك. قد أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك، فلما حصل لها القبول أمكن أن يغطي الغلام بعمله، فأرسل يستنجزها إتمام لعلمه بطيب نفسها بما بذلته. قال: ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من الأعواد، وأن يكون ذلك من براء. ممكن أن يقال هي ابتدأت وتبرعت وقالت أصنع لك، ثم بعد ذلك يعني أجابها بعد هذا، ليس في نفس الحال، قال لها أنظر أو كذا، فنظر في الأمر وفكر فيه فأرسل إليها. ما في مانع من هذا الجمع. وفي الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال، في تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وفي أنه لا يستحقر العبد من المعروف شيئا، في التعاون في نصرة الدين كل بحسبه، ولو كانت امرأة ليس لديها يعني إلا أدنى شيء تشارك به. لكن قال لما بدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدل ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع وضيح من العبارة؟ قال بلى. قال فاتخذ له منبرا رفعتين. يعني إذا كان هو يعني قد يكون له علاقة بهذه المرأة، يكون كان هو البيت أو المرأة هذه كان لها، وهو كان من أهل يعني ذلك البيت، هذا احتمال. واحتمال أنه المنبر كان في يعني ليس في مسجده، وإنما يستعمله في بعض المواطن الأخرى، إذا ذهب مثلا إلى قباء يقوم عليه، أو لأي مسجد آخر أو لأي مكان آخر غير. في حديث 377 تكلم حافظ عن شيء ذلك، أو يكون عبارة عن يعني يشبه الكرسي غير المنبر الذي صنعته المرأة، وهكذا. لأن هذه كانت 3 درجات وهذا درجتين، يكون هذا شيء صغير وثاني شيء هذا الدروس، هذه الخطبة الجمعة، احتمال. يعني هذا كل احتمالات. هاتان الروايتان عندما جاء أحدهما نقاتان والآخر 3 درجات، عندما حصل التعدد لا يدل ذلك على أن المسألة مسألة المصلحة، عندما كان الأمر غير ثابت لذلك على أن الأمر حسب المصلحة هي يحتاج المساجد الكبيرة أن ترتفع المنابر. ما زادت عن 3، ما كان في حاجة. لا لا، في حاجة أكثر من حاجة الناس اليوم. المصلون في زمن أبي بكر وعمر وعثمان أشد بكثير وأكثر بكثير من الناس اليوم. الناس دخلوا في دين أفواج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك زاد وامتلأ المسجد امتلاء شديد. لماذا حصل هذه التوسعة؟ وسع عثمان توسيع كبير جدا وما زادوا في هذه الله. صحيح. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن كان المسجد محدود. المسجد إيش؟ حجمه محدود. يعني أنا المسلمون كانوا يتكلمون على الصلوات والمساجد تكثر. المهم أنه أفضل من مسجدنا اليوم على أي حال. خلينا من الابتداع تبعك أنت جايب لنا بدعية. إياكم التزيد في الدين. هذه الأشياء الأصل فيها المنع. الأصل أن يلتزم إنسان ما جاء في النصوص ويسكر ويغلق على نفسه. إذا كان حب يألف له شوية هذه يعني يبعد عن العبادات لأنه فيها أمر خطير يعني. وهي أكثر البدع تأتي من هذا اللي هي البدع الإضافية. لا أمرت غلامها فعمل مثل يقال يعني جاهد الأمير أو قاتل الأمير يعني ليس هو المقاتل أمر الجيش بالقتال. وين كلام حافظ؟ يقول عمله فلان مولى فلان اختلف باسم النجار المذكور كما سيأتي وقوها مرواها أبو سعيد بن شرف المصطفى وصلى من طريقة من لهيعة عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل عن أبي قال كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون فذكر قصد المنبر. وأما المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية. ونقل ابن التين عن مالك أن النجار كان مولى لسعد بن عبادة فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته ونسب إليه مجازا. واسم امرأته فكيهة بنت عبيد بن دليل وهي ابنة عمه أسلمت وبايعت فيحتمل أن تكون هي المرأة. لكن رواه إسحاق بن راهوية قال مولى لبني بياضة. ولما وقع الدلائل لأبي موسى المديني نقل عن جعفر المستغفر أنه قال في أسماء النساء من الصحابة علاثة ثم ساق الحديث وقيل فيه أرسل علاثة إلى امرأة إلى علاثة امرأة قد سماها سهل فقد قال أبو موسى صحح فيه جعفر أو شيخه وإنما هي فلانة علاثة فلانة. وقع عند الكرماني قيل اسمه عائشة وظنه صحف المصحف هذه علاثة فقط عائشة ذكر شيئا ضعيفا أيضا في ذكر عائشة. يقول امرأة من الأنصار ولعلها زوج سعد بن عبادة. في الحال يعني هذه امرأة يعني فيما يعرف اسمها والله سبحانه وتعالى يكفي أنه يعلم سبحانه وتعالى اسمها وهذا يعني ما قامت به يعني شيء ليس بالهين في ميزان حسناتها إن شاء الله. صلى الله أن يتقبل من الجميع. هذا بالله التوفيق. صلى الله على محمد. جزاكم الله خير.